حتى إذا جاءه إذا جاء ذلك السراب حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ملموسا يزيل العطش، وإنما هو حرارة من حرارة الحر الشمس. هكذا أعمال هؤلاء، ولو عملوا ما عملوا ولو عملوا مثل الجبال هكذا يكون كالسراب لا أساس له، لا يستفيدون منه شيئا، يعني لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عند ذلك السراب فوفاه حسابه، أي حساب عمله السيء حسب ما كان قليلا أو كثيرا. هكذا شبه الله سبحانه وتعالى أعمال الكفار إن عملوا ما عملوا، وإلا فالإنسان منذ أن ولد إلى أن يموت لا بد وأن يعمل خيرا حسب ما يظنه وإن كان كافرا من صلة الأرحام، يعني والبر لوالديه والبر لذوي رحمه، يعني وإن كان كافرا. لكن هذه الأعمال كلها تجمعت وصارت كالسراب لا تفيد شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب، سريع حسابه، يعني بنص يوم بنحو نص يوم يحاسب كل الخلائق أجمعين. هذا هو المثل الأول للكفار للكافر المحض الذي يعني عنده معلومات وعنده تفكير ولكنه ضل الطريق، هذا هو المثل الأول. والمثل الثاني للجهلاء المركب جهلهم، هؤلاء هم الذين مثلهم بهذا، أو كالظلمات أو أعمالهم كالظلمات، ظلمات كثيرة كالظلمات في بحر في داخل بحر لجي أي عميق، ذلك البحر يغشاه موج، يغشى ذلك البحر موج حتى يزيده ظلاما، من فوقه موج، من فوق ذلك الموج موج آخر، من فوقه سحاب، من فوقه سحاب زيادة في ظلماته، فيكون مظلما كله من أوله إلى آخره. فمن فوقه ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض أي متراكمة فوق بعض، يعني إذا أخرج يده لم يكد يراها. وقد شبه العلماء يعني له خمسة أحوال كلها في ظلمات، يعني بداية كلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ويعني ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره في الآخرة إلى الظلمة، وهو نار جهنم، ظلمة جهنم. هذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده، إذا أخرج الإنسان هذا من هذه صفته يده ليراها لم يكد يراها، أي لا يقرب أن يراها، فضلا عن أن يراها ولا يقرب من رؤيتها من شدة الظلمة. وهكذا هؤلاء الأتباع يعني يخسرون في الآخرة خسرانا مبينا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يجعل الله له نورا نور هدايته فما له من نور، لا يهديه أحد من خلق الله، ولو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض الملائكة ومن معهم في السماء وبنو آدم والجن ومن معهم في الأرض لو اجتمعوا أن يهدوه لا يستطيعون أن يهدوه، الهداية بيد الله، أضل من شاء ومن شاء هدى، ما بيد العبد ضلال أو هدى، لا يستطيع الإنسان أن يهدي أحدا من خلق الله سبحانه وتعالى، إنما الهداية بيد الله. فهذا في إشارة إلى أن نتضرع إلى الله، أن نسأله هداية أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى في الصلوات الخمس خمس مرات على الأقل الإنسان المسلم يصلي في ليلة في يوم وليلة خمس مرات، وفي هذه كلها لا بد أن يدعو بالهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره. هكذا، لأن الهداية عزيزة

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يخبر الله سبحانه وتعالى تسبيح الخلائق جميعا له سبحانه وتعالى فيقول ألم تعلم أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض من في السماوات والأرض كل من في السماوات والأرض يسبح الله سبحانه وتعالى وينزهه عن كل ما لا يليق به ويقدسه ويصفه بصفات الكمال والطير كذلك تسبحه الطير الذي يطير في الهواء صافات حال كونهن باسطات أجنحتهن يعني يسبحن الله سبحانه وتعالى. الطير حينما يطير على الهواء ليس له هناك من يمسكه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا أرادت أن تطير تطير وتسبح الله سبحانه وتعالى وتبسط أجنحتها وتمشي حيث شاءت يمين شمال جنوب يعني على آخر شرق غرب يعني هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى هكذا ألهمها الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه كل هؤلاء قد علم صلاته وتسبيحه كيف يسبح كيف يصلي لله سبحانه وتعالى يعني وإن كان من الحيوانات والبهائم والطيور يعلم عن حقيقة الصلاة وحقيقة التسبيح والتكبير والتهليل يعني التي يعبد الله سبحانه وتعالى بها. هذا توجيه لبعض المفسرين كل قد علم الله صلاته وتسبيحه الله سبحانه وتعالى يعلم الله كل هؤلاء تسبيحهم وصلاتهم كلها بالتفصيل والترتيب وكيف صدرت كيف حصلت فيحاسبهم عليها كلها وتسبيح والله عليم لذلك ختم الآية بقوله والله عليم بما يعمل ما يفعلون أي بالفعل الذي يفعلونه فيقوم بمحاسبتهم عليها سبحانه وتعالى. قال ولله ملك السماوات والأرض لله لا لغيره سبحانه وتعالى فلا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى فلا تعبد غير الله هذا هو المقصود الأساسي ولله ملك السماوات والأرض اعلموا أن السماوات والأرض كلها ملك لله فلما تعبدون غير الله معه لا تعبدوا لأنه المستحق للعبادة ولأنه هو الذي تجب عبادته يعني بكل ما استطيع المكلف. قال ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير وإلى الله المرجع في الآخرة يوم القيامة فأجازكم على كل عمل عملتموه قليلا أو كثيرا سيئا أو حسنا. نعم. يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الآية وقوله والطير صافات أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة ولهذا قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء ولهذا قال تعالى والله عليم بما يفعلون ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض ف فهو الحاكم المتصرف الذي لا معقب لحكمه، وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وإلى الله المصير أي يوم القيامة، فيحكم فيه بما يشاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهو الخالق المالك، ألا له الحكم في الدنيا والأخرى، وله الحمد في الأولى والآخرة. نعم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن آياته عن بعض آياته الكونية، قال: ألم تعلم أن الله يزجي سحابا، أي يسوق سحابا ينشئها قليلة في السماء في الهواء، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجمعها من هنا ومن هنا ثم يجعله ركاما، أي مضاعفا متراكما متكاثفا، فترى الودق يخرج من خلاله، فترك المطر يخرج من خلال ذلك ينزل إلى الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى، يخرج من خلاله، وينزل من السماء أيضا آية أخرى، ينزل من السماء من جبال، يعني بعض جبال فيها من برد، فيها برد من السماء، ينزل في بعض الأحيان جبلا من الجبال من جبال البرد من السماء، فيصيب به من يشاء من عباده، يصيب بذلك من يشاء من عباد الله بذلك البرد فيفسد عليهم عيشهم إذا شاء الله سبحانه وتعالى، ويصرفه عن من يشاء وعن من يشاء يصرفه، أي لا يصيبهم ذلك. يكاد سنا برقه، أي لمعان ضوئه يقرب يذهب بالأبصار، أي يذهب الأبصار، لولا أمن الله ببقائها لأذهبها إلى هذا قوة ذلك تلك اللمعان. قال: يقلب الله الليل والنهار، عموما بين الله سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار، أي يصرف بينهما بأخذ بمد هذا وقصر هذا وتقريب هذا إلى هذا، بقدر ما أخذ من هذا أخذ نقص من هذا، وهذا هو عبرة لأولي الأبصار. لذلك قال: إن في ذلك لعبرة، إن في هذا التقليب بتقليب الليل والنهار عبرة لمن؟ لأولي الأبصار النيرة التي استنارت بنور الإيمان والتوحيد، وأما غيرهم فلا يلتفتون إلى ذلك ولا يعرفون قيمة ذلك ولا يصدقون بذلك. نعم. يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإزجاء، ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله ركاما أي متراكما أي يركب بعضه بعضا، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله، وكذا قرأها ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك. وقوله: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعض النحاة: من الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، والثالثة لبيان الجنس. وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد، وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا، لكنها بدل من الأولى والله أعلم. وقوله فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي البرد والمطر، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم، ويصرفه عن من يشاء أن يؤخر عنهم الغيث. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء، لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عن من يشاء رحمة بهم. وقوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءت. وقوله يقلب الله الليل والنهار أي يتصرف فيهما، فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلا، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لدليلا على عظمته تعالى، كما قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وما بعدها من الآيات الكريمات. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى تمام قدرته وعظيم سلطانه فقال والله خلق كل دابة من ماء، من شيء واحد وهو ماء، لكن اختلف أجناس، أجناس يعني الذي يمشي على الأرض من دابة ومن طائر ومن غير ذلك. والله خلق كل دابة من ماء، كل ما يدب على الأرض خلق من ماء، من ماء لكن من جنس ماء، وإن اختلف هذا له جنس ماء يخصه هذا له ماء يخصه يعني، لكن كله من ماء، كله من ماء، من ماء شيء واحد نوعه بأنواع وأجناس مختلفة متنوعة يعني مترتبة. الله أكبر. قال كل من ماء فمنهم من يمشي على أربع، ثم تنوعت هذه الأجناس، فمنهم من يمشي على أربع كالحيات، يعني من يمشي على فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات فإنها تمشي على بطنها ونحوها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان ونحوه، ومنهم من يمشي على أربع كالحيوانات الأخرى. هكذا نوعهم، خلقهم من ماء واحد ثم نوعهم تنويع مختلفة، وهذا من عجيب قدرته وعظيم سلطانه. قال والله على أربع، يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء مما لا تعلمونه من الأمور الغيبية. وبعد أن نزلت هذه الآية جاءت أزمان متأخرة إلى يومنا هذا، كم خلق الله تعالى من أنواع يعني الحيوانات ومن أنواع يعني السائرات والطائرات ونحو ذلك، هذا كله من تمام قدرته سبحانه وتعالى. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. نعم. يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها من ماء واحد، فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات. ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء، أي بقدرته، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال: إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أنزلنا، أي في هذا القرآن الكريم، لقد أنزلنا آيات مبينات واضحات لا تخفى على أحد إلا على أعمى البصر والبصيرة. آيات بينات، لقد أنزلنا آيات بينات من الحكم والحكم والأمثال العجيبة التي هي مستغربة لا يعني يستغربها الإنسان. هذه أنزلناها في القرآن الكريم، لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء. وهذه للهداية، خلقت الهداية يهتدي بها أولو الأبصار، ولذلك قال: الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط، معاني هذه الآيات البينة مع بيانها ووضوحها ودلالتها على الآيات العجيبة، على الأمور العجيبة الغريبة، لكن لا يستفيد منها إلا من شاء الله أن يستفيد منها، وهو الذي أدخل الله الهداية في قلبه. ولذلك قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جدا، وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر، أولي الألباب والبصائر والنهى. ولهذا قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات الكريمات تبين وتوضح لنا صفات المنافقين الذين يمتثلون ظاهرا ويخونون باطنا، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولذلك قال: ويقولون هؤلاء منافقون آمنا بالله، هذا بألسنتهم، وبالرسول وآمنا بما جاء به الرسول، وأطعنا، أي أطعنا الرسول وأطعنا الله فيما أمرنا به ونهانا عنه، ثم ماذا نتيجته؟ ثم يتولى فريق منهم أي بعضهم يعني من بعد ذلك، وما أولئك بمؤمنين، هؤلاء ليسوا مؤمنين، أي لأن الإيمان لا بد أن يتواطأ القلب واللسان مع بعض. فأما اللسان فقد آمنوا، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم بعد ذلك تولوا، إذن هذا ما نفع. ولذلك قال وما أولئك بالمؤمنين، إن هؤلاء ليسوا مؤمنين وإنما هم كفار ظاهرا مؤمنون، دعن أصموا دماءهم بألسنتهم وليسوا مؤمنين حقيقة بمؤمنين. ثم من صفاتهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعوا إليهما ليحكم بينهم، ليحكم ذلك بينهم الكتاب والسنة، ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، بعضهم يعني يعرض عن ذلك ويتبرأ عنه ويقول لا نحن لا نحب حكم الله وحكم السنة، حكم الكتاب والسنة لا نحب، هكذا يقولون يتبرؤون من ذلك. هذه صفات المنافقين، المنافقون هذه صفاتهم، بألسنتهم مؤمنون وبقلوبهم كافرون كفار جاهدون. وإن يكن لهم الحق، وإذا علموا أن الحق الذي دعوا إلى التحاكم بينهم، وإذا يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يأتوا إلى ذلك الحق مذعنين مسارعين في الطاعة، يعني لأنهم ينالون غرضهم بذلك، يعني معنى ذلك لا هوى لا مراد لهم ولا أهواء لهم إلا موافقة أغراضهم وأنفسهم، فإذا وافقهم الحكم يأتوا إليه مسرعين، وإذا لا وإلا أعرضوا عنه وتركوا. هذه صفات المنافقين، هكذا بيّن الله سبحانه وتعالى العالم بالسرائر يعني والضمائر. قال ثم بيّن الله سبحانه وتعالى ما الذي دعاهم إلى ذلك، ما الذي منعهم؟ أفي قلوبهم مرض؟ هل في قلوبهم مرض يمنعهم من ذلك؟ أم ارتابوا؟ أم شكوا أن هذا ليس حقا؟ ليس، ما الذي حملهم على ذلك؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أن يظلم الله عليهم ويميل عن الحق عليهم ورسوله؟ هل هذا أم هذا أم هذا؟ لا بد أن يكون عندهم هذا، وهذا كله موجود عندهم متراكم متواصي متنازل على في قلوبهم. أولئك هم الظالمون، يعني أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون، هم الظالمون لأنفسهم، هم الظالمون لغيرهم كذلك أيضا. هذه صفات هؤلاء المنافقين. قال ثم بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى موقف المنافقين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عنه، وإنما يأتون للكتاب والسنة إذا وافق أهواءهم، إذا وافق أغراضهم، أما المؤمنون فبعكس هذا. ولذلك قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم بين هؤلاء المؤمنين، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو قول المؤمنين، سواء كان الحكم لهم أو عليهم، في تلك الحالتين لا ينقص عنهم إيمانهم شيئا، بل يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا قول الله، سمعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعنا أمرهما. فأولئك وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. هكذا مدحهم الله سبحانه وتعالى في مقابل ما قال في الأولين فأولئك هم الظالمون، قال في هؤلاء أولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز في الدارين بخيري الدنيا والآخرة. قال ثم قال عموما ومن يطيع الله ورسوله، من يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويخشى الله ويتقي ويتقي هو أصله ويتقي أي يعني ويخشى الله فيما مضى من عمره من ذنوبه ويتقي أي فيما يستقبل من عمره يعني لما يستقبل يخشى يعني هذه صفات المؤمن دائما خائف ووجل خائف عما مضى وخائف عما يستقبل يعني مؤمن حاله دائما خوف ورجاء خوف ورجاء رجاء في رحمة ربي وخوف من سيء عمله وهذه سيء العمل بعضها مضى وهذا هو خشية فيما مضى والتقوى فيما يستقبل يحذر ما يستقبل ويحسن عمله فأولئك هم الفائزون أي الناجون في الدنيا والآخرة من مكاره الدنيا والآخرة. نعم. يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يقولون قولا بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك أن يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون ولهذا قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين وقوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم الآية أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه وهذه كقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقوله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله مذعنين وإذا كانت الحكومة عليهم وإذا كانت الحكومة عليهم وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم فإدعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق بل لأنه موافق لهواه ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره ولهذا قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها أو قد عرض لها شك في الدين أو يخافون أن يجور الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم في الحكم وأيما كان فهو كفر محض والله عليم بكل منهم وما هو عليه منطو من هذه الصفات وقوله بل أولئك هم الظالمون أي بل هم الظالمون الفاجرون والله ورسوله صلى الله عليه وسلم مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور تعالى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أي سمعا وطاعة ولهذا وصفهم تعالى بفلاح وهو نيل المطلوب والسلامة وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب فقال وأولئك هم المفلحون والأحاديث والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصر في هذا المكان وقوله ومن يطع الله ورسوله قال قتادة يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمره به وترك ما نهياه عنه وترك ما نهياه عنه ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما يستقبل وقوله فأولئك هم الفائزون يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيضا من صفات هؤلاء المنافقين الأيمان الكاذبة، من عادتهم أنهم يحلفون أمام الرسول عليه الصلاة والسلام كاذبين، يأتون إذا ما فيه غزو، إذا ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يغزو، أقول يا محمد لو أمرتنا أن نغزو إلى كذا إلى كذا لخرجنا على طول، ما عندنا مانع، نمتثل أمرك. كذب. فإذا جاء وقت الغزو ما يوجدون هناك، يختفون. ولذلك قال هنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي غاية أيمانهم، إذا إن أمرتهم بالخروج إلى الغزوات، إلى بعض الغزوات، لنخرجن معك. حلف هذا كذب، لنخرجن معك. ولا تقسموا ما لا تفعلوا ما لا تكون به، لا تقسموا، لأن هذا كذب. الأيمان الكاذبة هذه مخزع. ولذلك لا تقسموا، لا تحلفوا على ذلك لأنكم كذابين في قسمكم. طاعة معروفة يعني معناه طاعة معروفة خير لكم من ذلك، أن تطيعه بدون حلف وبدون قسم، هذا هو المطلوب. طاعة معروفة، هذا هو المطلوب، طاعة معروفة. أو قل قولنا طاعة معروفة، طاعة معروفة هو موافقة الأمر يعني، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الله خبير بما تعملون، خبير عالم ببواطن الأمور كظواهرها بما تعملون، فلذلك يجازيكم على هذا الكذب، الحالف الكذب الذي حلفتم أنكم تخرجون ولا تخرجون بذلك. والأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عموما أطيعوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، وأطيعوا الرسول فيما يبلغكم عن الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا، أي فإن تتولوا عن ذلك، عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما عليه ما حمل، أي ما كلف من التبليغ، وعليكم ما حملتم، أي من الطاعة والسمع، يعني كل مسؤول لحاله، لا دخل لهذا على هذا. الرسول ما له إلا التبليغ فقط، هو مسؤول عن تبليغه، فإذا بلغكم لا يلام على شيء، وأنتم مسؤولون عن طاعة ذلك، عن قبول ذلك والامتثال ذلك، وعليكم ما حملتم. وإن تطيعوا تهتدوا، عموما وإن تطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يأمركم به وما يبلغكم عن الله تهتدوا، أي تسلكوا سبيل الهداية وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا تأكيد لما قبله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي البلاغ الواضح الذي لا لبس فيه، كل أحد يبلغهم ويرشدهم إلى ما يعني أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بالبيان الواضح، هذا هو الواجب عليه. فإذا قام بذلك فلا لوم عليه ولا عيب عليه. نعم. يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرتم بالخروج في الغزو لا يخرجون. قال الله تعالى قل لا تقسموا، أي لا تحلفوا. وقوله طاعة معروفة قيل معناه طاعتكم طاعة معروفة، أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم، كما قال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. على هذا التفسير طاعة معروفة، يعني المعروف طاعة معروفة هو المطلوب، وأنتم لست كذلك، ليس كذلك، تحلفون وتكذبون ليس معروف، إنما المطلوب طاعة معروفة. نعم. وقال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم. يعني أن هذا الحليف الكذب ليس قاصرا يعني لغش محمد صلى الله عليه وسلم، بل حتى بين أصدقائهم نفس الشيء. يعني ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا أهل الكتاب، يعني يهود أصحابهم حميم قريب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار. هكذا يعني هذا الكذب شعارهم ودثارهم، يعني عادتهم إذا جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون ويكذبون ويقولون لئن أمرتنا لنخرجن معك إلى آخره، كذب هذا. لكن هذا لا يستغرب حتى بين أصدقائهم وبين أصحابهم نفس الشيء، كذابين ما يفون بما يقولون. نعم. ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وقيل المعنى في قوله طاعة معروفة أي ليكن أمركم طاعة معروفة، أي بالمعروف من غير حلف ولا إقسام، كما يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون بغير حلف، فكونوا أنتم مثلهم، إن الله خبير بما تعملون، أي هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصي. فالحلف هو إظهار الطاعة والباطن بخلافه، وإن راجع على المخلوق فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى، لا يروج عليه شيء من التدريس، بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا أي تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به فإنما عليه ما حمل، أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، وعليكم ما حملتم أي من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه، وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعارنا وصائب الدنيا. واتينا بأسماعنا كم؟ 25. واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.